فالوسوسة هذه أمر ينبغي لنا ألا ننزعج منه. جميل. علاجه أنك ما تنزعج، تعلم أنه أمر كتبه الله على الناس، وأن الشيطان لا بد أن يوسوس لك. والشيطان له ثلاث وظائف، ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى الإضلال، يضل الناس. فإذا عجز عن أن يضل الإنسان، يقول له لا تصلي راح يصلي، اشرك لم يشرك، اعمل المحرمات لم يعمل، انتقل إلى الوظيفتين الأخرين اللي هي التخويف والتحزين. جميل. فيأتي الموسوس ويخوفه، ترى أنت الآن كفرت، أنت الآن تفكر في الله، هل يجوز تفكر في أن الله كذا وكذا؟ أنت كفرت، أنت كذا، ويبدأ يقلقه، يتعبه ويحزنه، يعيش هذا المسكين في حزن عميق. وليتنا نتذكر قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقد ورد في صحيح البخاري أن الرؤيا ثلاث، منها بشرى من الله، وثاني تحزين منها من الشيطان. الشيطان إذا عجز يحزنك في اليقظة، جاءك حزنك في المنام، في المنام بحلوم. ولذلك أحسن علاج ما تهتم فيه، فإيه قد تزيد الوسوسة تصبح مرض، لازم يروح الإنسان للطبيب نفسي. جميل. يعني إذا وصلت الوسوسة إلى حد المرض لابد أن يذهب الإنسان إلى طبيب نفسي. لكن في بدايتها لا يجوز له أن ينزعج، لأنه إذا انزعج فتح فرصة للشيطان. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، الواحد منا يفكر بعض الأفكار، يعني هذا معنى الكلام، حتى يتمنى أنه حمامة، فحمة محترقة، من شدة ما وين من شدة ولا يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. هذا الإيمان، لذلك كيف تحزن أنت الآن من محض الإيمان؟ الشيء الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما قال له هذا: قل، قال: قل الحمد لله. الحمد لله تقال عند النعمة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الله أكبر. الحمد لله الذي رد. فأنا أقول لإخواني الذين يوسوسون: لا تجزعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها.